بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، إخوتنا في الله، لازلنا مع الأحاديث المباركة التي دونها الحافظ المقدسي في مختصره المبارك عمدة الأحكام في هدي خير الأنام، وهو مختصر مبارك، ومن استطاع حفظ هذا المختصر فليفعل، فإنه مبوب على أبواب الفقه، والأحاديث التي دونها المؤلف في هذا المختصر كلها صحيحة، جلها أو كلها في الصحيحين، صحيح البخاري ومسلم، ولا يخرج عن ذلك إلا النادر في صحيح مسلم. فمن استطاع أن يحفظ هذا المختصر فليفعل، فإن فيه خيرا كثير. هذا المختصر أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يستغني عن ذلك طالب علم. لماذا؟ لأنه يتعلق بالأحكام الفقهية، بالطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك، فهو مختصر لا يستغني عنه إنسان. ولهذا نستدل كل يوم وكل ليلة وفي كل وقت بشيء من هذه الأحاديث على الأحكام التي تمر بنا. ونحن الآن ما زلنا بصدد الأحاديث التي دونها المؤلف في كتاب الصلاة في هذا المختصر المبارك، لازلنا في ذلك، ونذكر الأحكام الواردة في هذه الأحاديث باختصار شديد نظرا للوقت. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه. إذن هذا الحديث يا إخوة، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا، الرجل هنا لم يسمى، لكن لا يتعلق بتسميته حكم شرعي، إنما الحكم الشرعي يأتي فيما بعد. بعثه على ماذا؟ بعثه أميرا على سرية، والسرية هي القطعة من الجيش، يعني جزء من الجيش، من الجيش من المقاتلين، يبعثها الوالي أو يبعثها الحاكم لاستطلاع حال الكفار أو حال العدو، ومقاتلة من تستطيع مقاتلة هذه السرية. إذن هذه السرية جزء من الجيش المقاتل. راوية الحديث عائشة رضي الله عنها، الصديقة بنت الصديق، وهي أفقه نساء الصحابة، أو أفقه النساء على الإطلاق رضي الله عنها وأرضاها. هذا الرجل الذي بعثه النبي عليه الصلاة والسلام أميرا على هذه السرية كان يصلي بأصحابه، يصلي بهؤلاء المنتسبين إلى السرية، وكان يختم، كان يختم صلاته بقل هو الله أحد بالسورة. وأصحابه أنكروا هذا الأمر لأنهم لم يعتادوا، لم يتعودوا هذا الأمر. بعدما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام سلوه، يعني سلوا هذا الرجل لأي شيء يصنع ذلك، لماذا يصنع هذا الصنيع، لماذا يفعل هذا الفعل. فسألوه فقال رضي الله عنه إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها لأنها صفة الرحمن. فقال عليه الصلاة والسلام أخبروه أن الله يحبه. هذا الحديث انتهى هذا الحديث وهو حديث صحيح وتضمن أحكاما كثيرة, أحكام فقهية كثيرة. من هذه الأحكام مشروعية بعث السرايا في سبيل الله للاستطلاع أو لمقاتلة من تستطيع مقاتلته. إذن يشرع بعث السرايا لكن بشرط, بشرط أن يمكنها الانتصار عن على من بعثت إليه, يعني أن يمكنها الانتصار على من بعثت إليه. أما إذا لم يمكنها ذلك لكثرة العدو أو لتفوقه في السلاح فهذا يعتبر من الإلقاء إلى التهلكة والتغرير بالنفس, والشرع لا يقر هذا. إذا مشروعية بعث السرايا من هذه الأحكام أن أمير الجيش أو أمير القوم أو الخليفة هو الإمام, إمام الفرائض وإمام الجمعة وإمام العيدين. وهذا أمر معروف عن السلف أن الوالي أو الأمير أو الحاكم أو الخليفة هو الإمام. فأبو بكر رضي الله عنه كان هو الإمام, وعمر وعثمان وغير هؤلاء. إذن الأمير مشروعية أو كون الإمام أو كون الأمير أو الخليفة إماما للجمعة والفرائض والعيدين. ومنها نعم, وكونه إمام هذا, هذه المسألة مجمع عليها لدلالة النصوص على هذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه, في سلطانه. ولا شك أن الأمير أو الخليفة سلطان على من هو عليه. ومن هذه الأحكام التي تضمنها الحديث مشروعية الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم, مشروعية الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم, لأن هذا الرجل اجتهد وكان يقرأ بهذه السورة يختم بها صلاته, يختم بها صلاته, وذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والاجتهاد في عهده عليه الصلاة والسلام على قسمين, على قسمين. القسم الأول اجتهاد يصيب فيه المجتهد, وهذا لا إشكال فيه, يقره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه في زمن التشريع كما فعل هذا الرجل, اجتهد وأصاب والنبي عليه الصلاة والسلام أقره على ذلك. واجتهاد لا يصيب فيه المجتهد, وهذا لا يقر عليه النبي صلى الله عليه وسلم, ينبه المجتهد إذا أخطأ لأن الزمن زمن تشريع. مثال ذلك قصة عمار بن ياسر رضي الله عنه, وقد تقدمت معنا, حينما أجنب وهو في سفر فتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة, يعني قاس طهارة التيمم بطهارة الماء, فعمم التراب على بدنه قياسا على الماء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقره على هذا, قال إنما يكفيك أن تضرب بيديك الصعيد هكذا وتمسح بهما وجهك ويديك. لم يقره على هذا الاجتهاد لأنه كان اجتهاد خاطئ لم يكن صائبا. من هذه الأحكام التي تضمنها الحديث مشروعية بشارة المؤمن بالأمر السار. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر هذا الرجل بأن الله يحبه, ومحبة الله ليست بالأمر الهين يا إخوة, بشره بذلك وأدخل عليه السرور, وسر الرجل بهذا الأمر وهكذا يسن أو يستحب تستحب بشارة المؤمن. قالت العلماء فلو أن إنسان رأى في المنام أمرا يسر شخصا آخر يعرفه فالمستحب أن يخبره بذلك ليدخل عليه السرور. ومن هذه الأحكام أيضا فضل سورة قل هو الله أحد, سورة الإخلاص فضلها ومكانتها لأنها تشتمل على صفة الرحمن كما قال هذا الرجل, وهي كذلك تشتمل على صفة الرحمن. وقال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إنها تعدل تعدل ماذا ثلث القرآن. قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. نعم, بيان ذلك يا إخوة أن القرآن يعود إلى أمور ثلاثة, إلى بيان ما يجب لله عز وجل من الأسماء والصفات وأقسام التوحيد, وبيان أيام الله عز وجل, أيام الله من الأخبار الماضية والآتية والأحكام الفقهية. القرآن لا يخرج عن هذه الأمور الثلاثة سورة الإخلاص تضمنت الأول صفات النبي, الصفات المتعلقة بالله عز وجل. وسورة الإخلاص كلكم تحفظونها, بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد, قل هو الله أحد يعني الأحد الذي ليس غيره أحد في صفاته وفي ذاته وصفاته وأسمائه, وتصمد إليه الخلائق في حوائجها لا تصمد إلى غيره. لم يلد يعني لا يتصف بصفة الولادة جل وعلا, لأن صفة الولادة من طباع المخلوقين ومن صفات المخلوقين والله منزه عن ذلك. وفي هذا معشر المؤمنين لم يلد فيه رد على ثلاث طوائف من الكفار, ثلاث طوائف لم يلد. ما هي الطوائف الثلاث؟ رد على المشركين الذين يقولون الملائكة بنات الله, تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ورد على اليهود الذين يقولون ماذا يقولون؟ عزير ابن الله. ورد على النصارى الذين يقولون المسيح ابن الله. ثلاث طوائف لم يلد ولم يولد. وهل قال أحد أن الله عز وجل مولود؟ لا, ما نعلم هذا. لكن الله عز وجل أراد الكمال, أراد صفة الكمال بأن هذه الصفة منفية عن كونه واردا ومولودا, منفية عن من الجهتين. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد, يعني لا يماثله أحد لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه جل وعلا. إذن اشتملت هذه السورة على صفة الرحمن, على صفات الرحمن. إذن هي تعدل ثلث القرآن. فهذا الرجل يقول إنها اشتملت على صفة الرحمن وأنا أحبها, أنا أحبها, أحب صفة الرحمن. ومن الأحكام التي دل عليها هذا الحديث إثبات المحبة لله عز وجل, إثبات المحبة لله عز وجل. فالله يحب ويحب, الله يحب ويحب جل وعلا, يحب المؤمنين والمتقين والمحسنين, ويحبه المؤمنون والمتقون والمحسنون. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه أو إيش يصير؟ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه من الطرفين. وقال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالله عز وجل يحب ويحب، لكن تثبت له المحبة على الوجه اللائق بجلاله وصفاته وعظمته جل وعلا. لكن المعطلة تدرون ماذا يقولون؟ المعطلة يقولون بنفي المحبة عن الله عز وجل، لا يحب. لماذا لا يحب يا معطلة؟ المعطلة يعني معطلة الصفات. قالوا: لأن المحبة لا تكون إلا بين متناسبين، ولا مناسبة بين الخالق والمخلوق. إذن ما هي المحبة؟ ما معناها هنا؟ يقولون يحب يعني يثيب، يثيب على العمل الصالح. لكن هذا القول يا إخوة باطل، لأنه يعارض القرآن والسنة، ولأن هذا التأويل يفضي إلى أن نصوص الشرع الغاز، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين المراد منها، وهذا باطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بماذا؟ أعلم الخلق بماذا؟ بالله عز وجل، بذاته وبصفاته وبأسمائه وبما يجب لله عز وجل. وأصدق الخلق صادق، لا يمكن أن يكذب عليه الصلاة والسلام، مستحيل عليه الكذب. وأنصح الخلق للأمة، لا يمكن أن يغش الأمة بحال من الأحوال. وماذا؟ وأفصح الخلق، أفصح الخلق، فلا يمكن أن يأتي الأمة بألغاز لا يفهمون معناها. إذن كم صفة؟ أعلم الخلق، أصدق الخلق، ها، أنصح الخلق، أفصح الخلق عليه الصلاة والسلام. ومعنى ونفي المعطلة للمحبة عن الله عز وجل، هذا المنهج اتهام للرسول عليه الصلاة والسلام بأنه لم ينصح للأمة، واتهام له أيضا في عدم الفصاحة. وحاشا أن يكون الرسول كذلك عليه الصلاة والسلام. نعم، هذه بعض الأحكام التي ضمنها الحديث. أعيد الحديث. نعم، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، بعث يعني أرسل سرية وأمر عليها رجل. نعم، فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، يختم بقل هو الله أحد. هذا محتمل يا إخوة، هل يختم بها في كل ركعة في الصلاة الجهرية، أو يختم بها في الركعة الأخيرة من صلاته في الصلاة الجهرية؟ محتمل هذا وهذا. المهم أنه كان يعمل عملا استغربه رفاقه، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم، فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ من هذه الجملة نأخذ حكما، وهو جواز التوكيل في نقل العلم، جواز التوكيل في نقل العلم ومعرفة الصواب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل هؤلاء إلى هذا الرجل يسألوه لأي شيء كان يصنع ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلب حضوره، لماذا؟ لسبب من الأسباب. لكون النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا، أو كون عليه الصلاة والسلام يعني خشي أن يحرج الرجل، المهم لم يطلب حضوره لسبب من الأسباب، فأرسل هؤلاء إليه يسألونه لأي شيء كان يصنع هذا الأمر. فهذا يدل على جواز التوكيل في نقل العلم ومعرفة الحق. نعم. فسأله فقال: لأنها صفة الرحمن عز وجل، فأنا نعم. أحب أن أقرأ بها. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. طيب، هنا سؤال يرد، سؤال هنا: هل يسن لنا أن نفعل كما فعل هذا الرجل؟ العلماء قالوا لا، يعني جمهور العلماء يقولون لا، لا يسن لنا. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، فلو كان هذا الأمر فاضلا لفعله عليه الصلاة والسلام. طيب، أقر عليه هذا الرجل، أقر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل على فعله، قالوا هذا يدل على الجواز، على جواز الفعل، ولا يدل على أنه فاضل، إذ أنه لو كان فاضلا لبينه عليه الصلاة والسلام لأمته ولفعله، لكنه أقره عليه لأنها قضية عين، وقضايا العين يا إخوة لا تعمم ولا تعلل، قضية عين لا تعمم ولا تعلل. كما قال بعض أهل العلم في قصة عائشة رضي الله عنها، حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم وتحرم بالعمرة من هناك، قالوا هذه قضية عين، لأنها أصرت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمرها، قالت: أيعود صويحباتي بنسكين وأعود أنا بنسك واحد؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يطيب نفسيتها ويطيب خاطرها، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم وتحرم من هناك. قالوا هذه قضية عين لا تعم، هذا قول بعض أهل العلم منهم شيخ الإسلام بن تيمية، قالوا هذه قضية عين لا تعمم ولا تعلل إلا على من حصلت له هذه العين. هذا بالنسبة لقضايا العين وما يمكن أن يقال بالنسبة لهذا الحديث. نعم. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فلولا صليته بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. صليته عند كذا؟ أين؟ لا، الظهر الضمير ما فيه النص صليت، الضمير تأكد، يعني ارجع للنسخ الأخرى يا زياد شوفه. هذا الحديث له سبب يا إخوة، هذا الحديث له سبب، ذلك أن معاذا رضي الله عنه وهو من أفقه الصحابة كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده ويصلي معه صلاة العشاء ليكسب الفضل خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم منه وينتفع بالصلاة معه، ثم يعود إلى قومه فيصلي بهم العشاء، يصلي هو نافلة وهم يصلون فريضة. قرأ رضي الله عنه بسورة البقرة وأطال على المصلين، وكانوا فلليح يتعبون في النهار ويرتاحون بالليل، أطال عليهم رضي الله عنه. فخرج قوم، فخرج رجل من الصف وصلى، انفرد وصلى وحده ثم انصرف، فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: أفتان أنت يا معاذ؟ يعني تريد أن تفتن الناس عن الصلاة لا يصلون مع الجماعة؟ ثم ذكر الحديث هنا: فلولا صليت بسبح والغاشية والشمس وضحاها والليل إذا يغشى لصلى معك الضعيف والصغير وذا الحاجة، ذكر له ذلك عليه الصلاة والسلام. والحديث صحيح، الحديث صحيح، وتضمن أحكاما فقهية، أحكام فقهية، منها أن السنة للإمام مراعاة المأمومين في الصلاة فلا يشق عليهم في الصلاة، لا يشق عليهم، وهذا الحديث واضح في هذا، حتى لو كان لو دخل الإمام في الصلاة وهو يريد التطويل وطرأ عليه ما يقتضي التخفيف فإن السنة له أن يخفف. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إني لأصلي وأريد التطويل فأسمع بكاء الطفل فأتجوز في صلاتي خشية أن يشق على أمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فيسن للإمام مراعاة المأمومين. من هذه الأحكام جواز وصف الإنسان بما يكرهه للحاجة، جواز وصف الإنسان بالأمر الذي يكرهه للحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ها أفتان أنت يا معاذ. هذه الجملة لا يحبها الإنسان، لكن أفتان يعني أتريد أن تفتن الناس عن الصلاة مع الإمام مع الجماعة. فيجوز وصف الإنسان بأمر يكرهه للحاجة. ومن هذه الأحكام التي تضمنها الحديث جواز الانفراد أو جواز الانفصال عن الإمام إذا شق على المأمومين، جواز الانفصال عن الإمام للحاجة. فإذا أراد الإنسان، إذا طرأ على الإنسان المأموم شيء يعني يقتضي انفصال عن الإمام فله ذلك، كما فعل هذا الرجل الذي انفصل عن معاذ رضي الله عنه في صلاته. ومن هذه الأحكام التي تضمنها الحديث جواز إمامة المتنفل بالمفترض، جواز إمامة المتنفل بالمفترض، لأن معاذ كان يصلي بقومه وهو متنفل وقومه مفترضون، وقومه مفترضون. ومن الأحكام التي تضمنها الحديث أيضا أن الحاجة، أن صاحب الحاجة ينبغي أن يراعى في الصلاة، لأن المأمومين لا يخلو، لا يخلو يعني لأن المأمومين لا يخلو منهم صاحب الحاجة، فيراعى في هذا الأمر، يراعى هذا الأمر حتى لا يشق على الناس. فلولا يعني هلا، فلولا يعني ما المراد بها هلا. عيد الحديث. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. من الأحكام التي ضمنها الحديث أيضا حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حسن تعليمه عليه الصلاة والسلام. كيف؟ لأنه عليه الصلاة والسلام كان يعلل الأحكام، كان يذكر الحكم الشرعي مقرونا بعلته كما فعل هنا: فإنه يصلي وراءك إلى آخره، هذا تعليل للحكم. والتعليل وتعليل الأحكام يا إخوة فيه فائدة، وهي طمأنينة القلب إلى الحكم المذكور، فالقلب يطمئن إلى الحكم ويدخل في العمل ويعمل هذا الحكم وهو مطمئن القلب، يدخل الإنسان وهو مطمئن القلب. فمن حسن تعليمه عليه الصلاة والسلام تعليل الأحكام الشرعية، يعني ذكر الحكم الشرعي مقرونا بعلته. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. هذه المسألة يا إخوة مختلف فيها بين علماء الإسلام، يعني هل يجب على المصلي أن يقرأ أن يجهر بالبسملة أو أن يسر بها؟ يعني الإسرار بالبسملة مشروع لا إشكال فيه، لكن هل الأفضل الجهر بها أو الإسرار؟ ونقل في ذلك أقوال. من هذه الأقوال أن البسملة آية من الفاتحة، آية من الفاتحة. وعلى هذا لو لم تقرأ في سورة مع سورة الفاتحة هل تصح الصلاة أو لا تصح؟ على القول بأنها آية، على القول بأنها آية تصح الصلاة أو لا تصح؟ لا لا تصح، لأنه أسقط آية من الفاتحة، أسقط آية من الفاتحة. طيب في الصلاة الجهرية لو أنه جهر بالفاتحة إلا بسم الله الرحمن الرحيم لم يجهر بها، قالوا أيضا لا تصح صلاته لأنه أسقط آية من الفاتحة ولم يجهر بها، لأننا لا نعلم أنه قرأها إلا بالجهر. لكن الصحيح والعلم عند الله تعالى أن البسملة ليست من الفاتحة، لأن الله عز وجل ذكر أن الفاتحة سبع المثاني، ليس كذلك؟ يعني أنا كم آية؟ كم آية؟ سبع آيات، سبع آيات. طيب ولو جعلنا البسملة آية من الفاتحة لكانت ثمان آيات، فدل على أنها ليست من الفاتحة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام قسمت الصلاة بيني، وقال الله عز وجل في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، وذكر الفاتحة. المهم السنة، السنة والمستحب الإسرار بالبسملة كما ستسمعون الآن في الأحاديث الصحيحة. السنة والمستحب أن المصلي يسر بالفاتحة ولا يجهر بها كما ستسمعون الآن. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وفي رواية صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ولمسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. إذن هذا حديث أنس حديث صحيح متفق على صحته، وهو برواياته الثلاث يذكر أن البسملة أو أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كان يستفتحون الصلاة بماذا؟ يستفتحون القراءة بماذا؟ القراءة بماذا؟ بالحمد لله رب العالمين، ما كانوا يقولون بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، كانوا يسمون يذكرون البسملة لكن يذكرون سرا، لأن أنس رضي الله عنه ينقل ما سمع، فهم يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، ولا قال ولم أسمع أحدا منهم يفتتح القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم، والحديث صحيح لا إشكال في صحته. إذن في الحديث دليل صريح على عدم استحباب الجهر بالبسملة عند ابتداء القراءة، وإنما يبدأ المصلي بالفاتحة، يفتتح القراءة بفاتحة الكتاب ولا يفتتحها ببسم الله، لكنه يقرأ البسملة سرا، البسملة يقرأها سرا لورود النصوص بذلك، ولما ورد في الأثر كل أمر ذي بال لا يذكر فيه بسم الله فهو أبتر، يعني مقطوع مقطوع. نعم أعيد الحديث. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. لاحظوا هنا ذكر الثلاثة، ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر، والآن يأتي مزيد. نعم. وفي رواية صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان. هنا ذكر الخلفاء الثلاثة ولم يذكر معهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الرواية لها فائدة، وهي أن الحكم لم ينسخ، يعني بقي عدم الجهر بالبسملة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أن الخلفاء رضي الله عنهم ما كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، يعني لم ينسخ الحكم بعد. نعم. قال صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. ولمسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. إذن هذا نص من أنس رضي الله عنه، لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول الصلاة ولا في آخرها، وأنس رضي الله عنه ينقل ما سمع، لأن الجهر يسمع، لكن كونهم يسرون بها هذا لم يطلع عليه أنس. فالسنة الإسرار بالبسملة في الصلاة دون الجهر بها. نعم. قال المصنف رحمه الله باب سجود السهو. باب سجود السهو، هذه الإضافة يا إخوة، باب سجود السهو من باب أو من في لغة العرب من باب إضافة الشيء إلى نوعه، أو من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني أن سبب هذا السجود هو السهو. باب سجود السهو وما يترتب عليه من أحكام شرعية، لأن عندنا سجود السهو وسجود التلاوة وسجود الشكر وغير ذلك، فهذا سجود وكلها من إضافة الشيء إلى سببه. سجود التلاوة يتعلق بأحكام، سجود السهو يعني لو سهى الإنسان وسلم من ركعتين كيف يسجد، أو سهى وسلم من ثلاث كيف يسجد، أو صلى خمسا والصلاة رباعية، أو صلى أربعا والصلاة ثلاثية كيف يسجد. أما لو تعمد المصلي هذه الزيادة وهذا النقص والصلاة باطلة لا إشكال في بطلانها، لكن الكلام الآن على السهو. المصنف الآن رحمه الله يتكلم عن السهو لو سهى الإنسان، والسهو هو الغفلة عن الشيء، الغفلة عن الشيء أو عدم استحضاره، سهى عنه لم يستحضره، والمصنف الآن سيبين إن شاء الله تعالى. نعم. عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، قال ابن سيرين وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. لاحظوا هنا المؤلف ذكر محمد بن سيرين رحمه الله التابعي الجليل لفائدة، وإلا كان بإمكانه أن يقول عن أبي هريرة ويسوق الحديث، لكنه ذكر محمد بن سيرين لفائدة وهي هذه الجملة. قال سماها لأن محمد بن سيرين شك هل هي صلاة الظهر أو صلاة العصر، لأن صلاة العشي صلاتي العشي صلاة الظهر والعصر، فقال وسماها أبو هريرة لكني نسيت. هذه الفائدة التي من أجلها ذكر المؤلف رحمه الله تعالى محمد بن سيرين. نعم. قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان من أبواب المسجد، فقالوا قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم. قال فنبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم، والعشي ما بين زوال الشمس إلى غروبها. قال الله تعالى وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. هذا الحديث يا إخوة حديث مفيد وتضمن أحكاما كثيرة، وهو يدل على أحكام من أحكام سجود السهو. من هذه الأحكام التي تضمنها الحديث نأخذ منها ما تيسر: جواز النسيان على النبي صلى الله عليه وسلم بحكم البشرية، لأنه نسي عليه الصلاة والسلام هنا، نسي هنا عليه الصلاة والسلام، فهو بشر والنسيان يجري على البشر. وقال عليه الصلاة والسلام في هذا الباب قال إني بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام أنسى كما تنسون. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام نسي وسلم من ركعتين، وكانت الصلاة رباعية، لأن الصلاة صلاة الظهر وصلاة العصر، صلاتي إحدى صلاتي العشي، والعشي هو ما كما ذكر المؤلف ما بعد الزوال إلى غروب الشمس. ومن هذه الأحكام أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين الله له النقص، نقص العبادة، بقرائن تعرض له عليه الصلاة والسلام، بقرائن تعرض له عليه الصلاة والسلام. من ذلك أنه استند إلى الخشبة في المسجد وكأنه غضبان كما قال الراوي، يعني من قبض نفسه عليه الصلاة والسلام، وقد شبك بين أصابعه، ووضع خده على يده، فكأنه عليه الصلاة والسلام كأنه أحس في نفسه أن في العبادة قصور، لكنه لم يتيقن ذلك. وهكذا وضع المؤمن، الله عز وجل يجعل له قرائن ترشده إلى النقص في العبادة. بسم الله، شكر الله وسعيك، الحمد لله رب العالمين. ومن هذه الأحكام جواز أو من هذه الأحكام أن السجود سجود النقص في الصلاة، وذلك بأن سلم قبل الإتمام يكون بعد سجود السهو، يكون بعد السلام، يكون بعد السلام لمن سلم قبل إتمام صلاته. وهل هذا واجب أو مستحب؟ يعني كونه يكون بعد السلام، جمهور الفقهاء يرون أنه مستحب اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن من سهى في صلاته وسلم قبل التمام له يجوز له أن يسجد قبل السلام، لكن الأفضل والمستحب أن يسجد بعد السلام عملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واقتداء به عليه الصلاة والسلام. من هذه الأحكام جواز التشبيك بين الأصابع في المسجد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه شبك بين أصابعه. من هذه الأحكام التي تضمنها الحديث أيضا أن الإنسان إذا أراد أن يكمل صلاته وقد تأخر عن المكان الذي كان يصلي فيه يتقدم ويكمل الصلاة، يتم الصلاة في المكان الذي كان فيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه تقدم إلى المكان الذي كان فيه وأكمل فيه صلاته. من هذه الأحكام أن الكلام إذا كان لمصلحة الصلاة لمن سلم قبل التمام لا يبطلها، لا يبطل الصلاة، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يستأنف صلاته من أولها. فلو كان الكلام الذي كان، لو كان الكلام الذي صار مبطلا للصلاة لاستأنف الصلاة من أولها. ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم تكلم مع ذي اليدين وتكلم أيضا مع أبي بكر وعمر مع الصحابة، وبعدما تيقن الأمر بنى على ما مضى من صلاته، بنى على ما مضى من صلاته. ومن هذه الأحكام، من هذه الأحكام جواز، يعني جواز إطلاق الصفة على الشخص التي لا يحبه، جواز الصفة التي لا يحبها الشخص عليه للحاجة، جواز إطلاق الصفة على الشخص التي لا يحبها للحاجة، لأن هذا الرجل كان يلقب بذي اليدين، يعني في يديه طول، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يداعبه ويمازحه ويقول يا ذي اليدين، ولهذا فاتح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، قال قصرت الصلاة أم نسيت، لأنه يعني يجرأ على النبي صلى الله عليه وسلم لكونه كان يمازحه. ومن هذه الأحكام جواز النسخ في شريعتنا، لأن ذي اليدين قال أقصرت الصلاة أو نسيت، وقصر الصلاة معناه نسخها، نسخ بعض الصلاة، قال لم تقصر ولم أنسى عليه الصلاة والسلام، لم تقصر ولم أنسى، فجواز النسخ في الشريعة أمر معروف وأمر جائز. طيب هل هذا القول يقدح بعدالة الصحابي كوني عليه الصلاة والسلام قال لم تقصر ولم أنسى والصحابي قال بل نسيت، هل هذا يقدح بعدالة الصحابي؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول بناء على اعتقاده الجازم أنه لم ينسى ولم تقصر الصلاة، وإلا هذا الأمر لا يقدح بعدالة الصحابي. ومن هذه الأحكام أيضا المهابة التي ألقاها الله على نبينا عليه الصلاة والسلام، فإنه كان مهيبا مع أنه كان لين الجانب عليه الصلاة والسلام ولين العريكة، لكن الله عز وجل ألقى عليه المهابة، ولهذا قال وكان في القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلمه، مع أن أبو بكر وعمر من خواص النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عليه الصلاة والسلام معروف بالمهابة العظيمة. ومن هذه الأحكام أن الإنسان إذا سلم من التشهد الأول قبل تمام صلاته يكبر تكبيرة الإحرام إذا قام لإكمال الصلاة، يكبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر، لكون التشهد الأول لا يعقبه تكبير إلا لمن قام وهو لم يقوم عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان النقص بعد الصلاة الثالثة بعد الركعة الثالثة فإن من أراد أن يتم الصلاة يدخل فيها بدون تكبير، يكتفي بالتكبير الأول ويبني على صلاته. من هذه الأحكام أن في المأمومين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سرعان يخرجون من الصلاة في وقت مبكر، وأن لمسجده صلى الله عليه وسلم أبواب عدة فيخرج السرعان منها سرعان القوم. وهذا يا إخوة يوجد في كل عصر، وهذه العجلة غريبة من الناس لأنها خلاف السنة. حتى في عهد الصحابة رضي الله عنهم وجد هذا الأمر، وهو الخروج من الصلاة على عجل. ولا نعم، وقد تقدم معنا أن الإنسان في صلاة ما انتظر الصلاة وفي ذكر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله بعد الصلاة. ومن هذه الأحكام أن الإنسان إذا خرج من صلاته وفيها نقص ولم يعلم هذا النقص أن صلاته صحيحة، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر السرعان الذين خرجوا بإعادة الصلاة، ولم يتبين الأمر هل رجعوا وأكملوا الصلاة معه عليه الصلاة والسلام أو أنهم لم يعودوا. وهكذا أحكام تضمنها الحديث. أعد الحديث. عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين: وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، قال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم. إذن وردت رواية تدل على أنه صلى الله عليه وسلم تشهد بعدما سجد سجود السهو، تشهد ثم سلم، وهذه الرواية ظنها في سنن أبي داود، وأخذ بها بعض أهل العلم أنه إذا سجد سجود السهو بعد السلام أنه يتشهد ثم يسلم عملا بهذه الرواية. ونكتفي بهذا الحديث وننتقل للأسئلة، ونسأل الله عز وجل إخوة أن يختم لنا وإياكم بخاتمة خير، وأن يجعلنا وإياكم من المهتدين، وأن يوفقنا وإياكم إلى صلاح الدين وصلاح القول والعمل. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه. يقول السائل: رزقني الله بمولودة عمرها الآن 2.5 سنة، سلام، ولكني لم أعق عنها، فما الحكم علي وماذا أفعل؟ العقيقة يا إخوة سنة، ليست واجبة، سنة على القادر، سنة مؤكدة، وعن الذكر 2 وعن الأنثى 1. والسنة أن تكون العقيقة يوم السابع،